يسأل عن تفسير الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا واضح، يعني الذي التي تزوجها أبوك لا تتزوجها إلا ما قد سلف. كانوا في الجاهلية نعم، إذا مات الرجل عن امرأته ورثها أكبر أولاده، يضع عليها ثوبه فهو في الخيار، إن شاء تزوجها وإن شاء أمسكها وزوجها يأخذ مهرها. فكان في الجاهلية ينكحون ما نكح الآباء، وحرم الله ذلك وبين أنه مقت وساء سبيلا. نسأل الله العفو والعافية. هذا الأخ اللي يسأل كأنه يريد أن يلزمني بشيء أنا ما قلته، يقول السلام عليك، والأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عليكم. يقول أنت قلت في شرح صفة الأسف أن الله يأسف على معصية العاصي، أنا ما قلت هذا، يعني سبحان الله كيف الفهم. لا قلت يأسف له على نمط حديث ما ورد في حديث الأولياء، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يكره له، ليس معناه أنه ولا بد له من، وربنا عز وجل يعني فعال لما يريد، لكنه لا يرضى يعني لعباده الكفر ويرضى لهم الشكر. أنا ما قلت يأسف على معصية عاصي وكذلك الكافر حتى تلزمني وتقول هل هو الحزن، أنا لم أقل هذا. يا أخي حرر، ما أدري من صاحب السؤال هذا، غفر الله لي وله، أنا لم أقل ما قولتني. أين يمكن صاحبه ورقة؟ المشكلة الأسئلة هذه تجي من مجاهيل، كأنها خبط عشواء. والأولى أن يذكر الإنسان اسمها أو يبين نفسه، ما في شيء، هذه عقيدة. أين والحوار مقبول، مش اللي يخوفك ما دام تسأل عن حق، لا سيما في درس العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد إيش من ذرية معلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيش جيل في المملكة منذ وفاته منذ أكثر من 14 عام هجري من بناته وأعمامه وأخواله وأولاد عمومته؟ نعم يوجد، لكن أعيانهم على كل حال في من يدعي هذا ويدعي أن نسبه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل هذه الأمور يعني نحن لا نكذب، ولا يعني مثل هذه النقول لا تفيد يقينا، قد يدعي ناس كثير يعني صلتهم، وإذا لم يكن عندنا ما ننفيه نحن لا ننفيه، ولكن وليس يعني ليس ممتنعا أن يكون نعم. فكما للمهاجرين أبناء وللأنصار أبناء وأحفاد، يعني هؤلاء الموجودين ما هم إلا أبناء المهاجرين والأنصار وأبناء بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخواله وأعمامه، لا شك في ذلك. لكن الأعيان أنفسهم يجي شخص يقول أنا شريف وأنا من الأشراف ويستطيل على الناس بهذا اللقب، هذا هو الذي نتوقف يعني في شأنه. فيه حكاية طريفة، كنا مرة في السنغال وذهبنا إلى السوق، فصار معنا شخص يعني شخص طيب إن شاء الله لا نتهمه في انتسابه، وصار يماكس صاحب السلعة يعني بضاعة جلود أو كذا، يماكسه ويشدد في المماكسة. فقال أحد الإخوة: يا أخي راعي هذا تراه شريف. قال: والله ما هو شريف. يعني ماذا بعمل الشريف؟ الله المستعان. على كل حال مثل هذا نحن نحترمه ونقدره ولا نتهمه في دعواه. أين؟ بل إذا سميناه نقول الشريف فلان. أين؟ أو فلان الشريف. أين؟ والناس مأمونين على أنسابهم. والله المستعان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني نعم بأنسابكم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم صل وسلم على رسول. أبو لهب ما نفعه عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، وبلال وسلمان ما ضره، يعني أن هذا من فارس وأن هذا من الحبشة. أي نعم، الإسلام هو العمدة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. على كل حال من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا منتسبا له فله مزية الانتساب ومزية الاتباع، لا شك في ذلك. أي نعم، والتوفيق بيد الله. جاء رجل من الباكستان معتمرا فطوف 7 أشواط ثم حلق إيش رأسه ولم يسعى بين الصفا والمروة، فما حكمه؟ يذبح فدية لأنه حلق قبل أن تتم عمرته، فارتكب محظورا وهو الحلق. هو لا ذنب عليه لأنه جاهل، لكن عليه أن يفدي فدية، يعني ليست فدية أذى بل ارتكب محظورا في هذه الحال. أولى أن يذبح شاة ويوزعها على مساكين الحرم، فكل شيء تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. نعم يا شيخ أحمد شاه، هذا ذكر اسمه، جزاك الله خير. أحمد شاه بن مرحوم، الله يرحمنا وإياكم جميعا، أخوانا من الأفغان. طيب، اختلطت عليه الأوراق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو دعاء الطواف علما بأنه لا يقرأ ولا يدري ما يقول؟ يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، وإذا صار بين الركن والمقام يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا صار بين الركنين. أي نعم، ويكثر من ذكر الله عز وجل. وليس هناك صيغة للدعاء معينة إلا ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلى كل حال لو كان عاميا هو يدري ما جاء إلا يطلب الجنة ويتعوذ بالله من النار. الله المستعان. يمكن هذا العامي يعني بنيته الحسنة ودعائه أن الله يرزقه الجنة ويعيده من النار أفضل من اللي يأخذ دفتر أو كتاب ويردد أدعية لا يعرف معناها. وفي هذه المناسبة يؤثر عن الشيخ ربيع، يعني طرفة مر بأناس يقول: اللهم لا تدع لنا ذنبا، فقال الشيخ ربيع: إلا قطعته. الله المستعان، ما يدري وش يقول، يقرأ بس. هذا ما هو بدعاء، يعني دعاء ما يخرج من القلب لا فائدة فيه. هذه نكات الشيخ ربيع وفقه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لبس القفازين في الأيدي في الشتاء؟ شكرا. وش المانع للرجال؟ وش المانع؟ وللنساء في غير الإحرام وش المانع؟ المرأة ما تلبس القفازين في الإحرام ولا تنتقب، يعني لما تلبس القفازين في الشتاء إيش المال؟ ما في مال. ها؟ يجوز يجوز. ما في مذاهب. في الإحرام تقصد؟ في الإحرام، في الإحرام للمرأة صح، المرأة في الإحرام ما تلبس. للمرأة إيه ما في شيء، حتى في الصلاة ما أعرف شيء، ما أعرف مانعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رمى الجمرات الصغرى الوسطى الكبرى، طيب كيف خلال رمي الجمرات الصغرى الوسطى الكبرى؟ جيد. ها؟ من امرأة أو عن امرأة بسبع حصاد دفعة واحدة كل مرة، هل حجها جائز؟ ما رمت الجمار، يعني إذا دفع رمى السبع دفعة واحدة ما رمت الجمرة، بقي ست، فلا تعتبر أنها رمت الجمار، عليها فدية، عليها فدية وحجها جائز، عليها فدية جبر وحجها جائز إن شاء الله. أي نعم نعم، تذبح فدية في الحرم، توزع على مساكين الحرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفس السائل ونفس الورقة ونفس الخط، لكن السؤال يمكن مختلف. يقول نسمع العديد من الناس يقولون أن كل زائر للمدينة وقبل ذهابه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج يجب عليه القيام 40 صلاة. لا ما يجب يا أخي، ما يجب، لكنه مهما صلى في المسجد النبوي فهو على أجر وثواب. إيه لا، هذا ما هو صحيح. يجلس 8 أيام يجب عليه؟ ما يجب، يخفف. إذا صلى ركعتين في المسجد النبوي تمت زيارته. إيه نعم، والله أعلم. وإذا تزود بقي وصلى كل صلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، لكن صلاة في المسجد الحرام 100,000. الزيارة تتحقق بصلاة ركعتين في المسجد النبوي، هذه الزيارة التي تشد لها الرحال تتحقق بصلاة ركعتين في المسجد النبوي. إذا صرت في المسجد النبوي فيشرع أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وتزور قبور أهل البقيع وتدعو لهم، وشهداء أحد وتدعو لهم، هذا كله من غير شد رحل. أيضا يستحب أو يسن أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين. هذه المزارات 5 على عدد الأصابع اليمنى 5، أكثر منها ما في. يعني أصحاب التكاسي وأصحاب اللي يروجون مزارات كثيرة علشان تكثر الأجرة لا تصدقوهم. أي نعم نعم، في شيء؟ نعم، مو سؤالك ورد، سؤالك ورد كتبته أنا، قرأت سؤالك أو ما قرأت؟ نعم طيب تفضل. يحج عن أمه، حج عن نفسه، يقول لبيك حجا عن والدتي. يا أخي دعونا من التصوير هذا. ها؟ عند الإحرام يقول لبيك حجا عن والدتي بس، ويكفي. هنا يفعل كما يفعل الحج عن نفسه بالنية الأولى. نعم نعم، مع اسمه شيء. اي بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مضرور، بسم الله الذي لا يضر. اي نعم، من استصحب اسمه، من استصحب اسمه، فمن استصحب اسمه لا يضره شيء، لا يضره شيء. اي بسم الله، ها اي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. نعم، لا يضر ضار مع اسمه شيء، اي لا يضر مع اسمه ضار في الارض ولا في السماء. هذا الفاعل ضار، فاعل محذوف تقديره ضار، ضار. نعم، ما شاء الله، كانك قرات بن عقيل. نعم يا اخوان، اللهم صل وسلم. يعني نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياك لتوفير السنه. فهمت ما اقول؟ اصمخ، اقول وفقنا الله واياك لتوفير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اي اقول وفر السنة. اي نعم، في شيء انا شفت ترفعون، عندكم استشكال انتم؟ اي بس، اي نعم نعم، اللهم صل وسلم. اي نعم نعم، قلنا درجة اعلى من السخط، أي من درجات نعم السخط، من درجات الغضب. نعم، لكن الغضب ثم السخط ثم الإيساف. نعم، آسفونا، ما نقول الأسف. نعم، طيب هذا سؤال قبل شوي، شوف مدام مكتوب، ما المشروع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن تقف عند الواجهة الشريفة بكل أدب وخفض صوت، لا ترفع صوتك، لأن حرمته صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة كحرمته قبلها عليه الصلاة والسلام. لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، وتقول السلام عليك يا رسول الله. ثم إذا أتيت بالصلاة الإبراهيمية فحسن، إذا قلت أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحو هذا، فهذا كله حق ولا بأس. لا تطيل الوقوف عنده عند الواجهة، ثم تنحى قليلا وسلم على أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر، ثم تنحى قليلا وتقول السلام عليك يا عمر، وتمضي، لا تدعو لنفسك هنا، إنما تمضي. أي نعم، إذا أردت أن تدعو لنفسك فتغير مكانك وتدعو لنفسك، لكن ليست هذه الزيارة يعني أنها من أسباب شرعية الدعاء لنفسك. إن لم يتمكن من الدخول ليس واجبا، ليس إن لم يتمكن من الدخول في الروضة، هذا سؤال آخر، فالنية تكفي. طبعا هو لا يتمكن من الدخول في الروضة إلا بعد الزحام الشديد والأذى عليه ومنه، فيتجنب هذا وتكفيه نيته. يقول وهل من ايه تعليق حول من يسألون قضاء الحاجات وتفريج الكرب؟ لا يجوز، لا يجوز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء لا يصلح إلا لله، والله هو الذي يسأل قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب، من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع سنته واهتدى بهديه. وعليكم السلام ورحمة الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على رسوله. وهذا ثالث يقول هل يجوز شراء سند من المدينة للتمتع عمره؟ نعم يجوز، بس تقول لهم هذا هدي، كأنك توكلهم يعني من البنك، البنك الذي يعطيك سند بنك رسمي حكومي، إما بنك الراجحي أو البنك الإسلامي، إذا أعطيته قيمة الهدي وأخذت سند فأنت توكلهم، لكن تذكر في السند هل هو فدية أو هدي، هم يسألونك. فطبعا إذا كان تمتع يعني هدي النسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا اسمه هدي، هم يكونون وكلاء عنك يذبحون في وقته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وبعد كتب في بعض المناسك إذا دخلت إلى الحرم بدأوا بدعاء الفلاني في الأشواط فلة وفي الشوط الفلان، كل هذا لا أصل له، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط، هذه فيه صح فيه كتيبات يعني ما فيها هذا، لكن لا أصل له. وكما قلت يعني الإنسان يدعو بما يعني يسر الله له ولا يحرم، أي واحد حتى لو كان عامي يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، يقرأ الفاتحة، يقول لا إله إلا الله، بين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن شاء الله يحسنها أي واحد. يعني قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له: ما تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، كل اللي تسمع إنما هو يعني دندنة حول هذا المطلب، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فلو دعا بهذا الدعاء كفى. أين لا، على كل حال الأدعية الموجودة، نعم الأدعية أين، فكذلك لا نفهم بالمعال، فكيف الدعاء؟ أدعو يا أخي، يقول حنا من العجم ما نعرف يعني بالعربية، أدعو يا أخي بلسانك، الله يسمع لسانك ويعرف ما في فؤادك، فادعو. اي نعم، الله يعلم ما في الصدور ويعلم ما تريد. اي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، ما في بأس هذا الكمر حتى لو في خيط، اي ما في بأس، اي ما في بأس، ما في بأس، نعم شد إزارك به واحفظ نفقتك به، اي نعم ولا بأس به. نعم، بسم الله. في شيء؟ اي هذه ورقة الطريقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تفعل اي عند الوقوف في عرفة؟ افضل عملية في عرفة عند الوقوف. يا جفري ما شاء الله، زين من اندونيسيا، جفري قاسم بارك الله فيك. افضل شيء يعني تفعله عند الوقوف في عرفة أن تصلي صلاة الظهر والعصر إن أمكنك مع الإمام جمعا وقصرا، ثم تبقى في عرفة حتى يعني في وسط عرفة لا تخرج عنها، ثم تشغل نفسك بذكر الله عز وجل. أفضل ما قلت: أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فمن اشتغل بذكر الله عز وجل يعني الله يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. نعم يا شيخ جفري، أفضل ما تفعله مثل ما ذكرت لك، نعم، وأن تستشعر يعني هذا الموقف العظيم وتستشعر فضل الله عز وجل، وتسأل الله من خير الدنيا والآخرة. إذا قرأت القرآن فحسن، أي نعم، لكن إذا ما تمكنت من قراءة القرآن فاشتغل بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وادعو الله بما تريد من خير الدنيا والآخرة، لكن لا تقل هجرا ولا تدعو بقطيعة رحم، لا تعتدي في الدعاء. اي نعم، حاول يعني أن تلتزم بالوارد. نعم ها؟ نعم، كيف ولو عن الكفار؟ اي لا يعني تدعو تدعو على الكفر، بلى تقول اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين، ما في باس. اي نعم. لكن المعين بعينه فلان يعني تورع عن الدعاء عليه لانك ما تدري ما يختم له. اي نعم، ما تدري ما يختم له، انما تقول يعني تدعو بالهدايه. النبي صلى الله عليه وسلم لما عصت يعني ثقيف او عصت دوس، اي نعم، وطلب منها ان يدعو عليهم، قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم، اللهم اهدي دوسا واتي بهم. فالدعاء دائما بالهدايه للكفار وللمسلمين بالمغفره، لكن ما تدعو للكافر بالمغفره، اذا مات على كفره فلا يدعى له ولا يستغفر له. نعم يا شيخ. ها؟ الحزام في الإحرام لا بأس به ولو كان به خيوط مثل الكمر، مخيوط وفيه مخابي. اي نعم لا بأس به. انا اخبرت نعم اخونا، ها ما في فدية، اقول لك لا بأس به. اي نعم، بسم الله. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. احنا ذكرنا الزيارة، قلنا يرحمك الله انها الزيارة عبارة عن فعل خمسة اشياء: الصلاة في المسجد النبوي، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، زيارة قبره، لان السلام والصلاة عليه يستوي فيها القريب والبعيد، القريب والبعيد كلهم سواء في الصلاة والسلام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فأي واحد حتى لو كان بعيدا يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان قريبا أو بعيدا. بس الفائدة للذي يزور هو أنه يحصل على ثواب الزيارة فقط، أما الصلاة والسلام حتى لو سلم أو صلى عليه هو قريب من قريب مثل الذي صلى وسلم عليه من بعيد، إنما هذا حصل على زيادة وهي زيارة القبر، أجر زيارة القبر إذا لم يبطلها بمخالفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا وبعد، فإنني توجيت المدينة، هل أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الآن أو بكرة؟ على كل حسب ارتياحك، يعني تحرى الوقت الذي يكون فيه فضاء قبل الظهر مثلا، أو يعني في الصباح. أما الآن إذا كان في زحام فلا تكلف على نفسك. هل يشرع زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز للنساء أن يزرن قبر النبي ولا قبور غيره عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. فلا يجوز لها زيارة قبر النبي ولا زيارة قبر غيره عليه الصلاة والسلام. لعن الله زوارات القبور، أي قلنا المزارات يصلي في المسجد ويزور قبر النبي وقبر صاحبه، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما شرحت قبل قليل، ويسلم على يزور قبورها البقيع ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر ما ورد، إلى آخر الوارد. وكذلك شهداء أحد، والخامس يسن له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يرفع صوته في الدعاء والذكر وفي الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يجهدون أنفسهم في رفع أصواتهم بالتلبية قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولا ينبغي يعني رفع الصوت بالدعاء، هذا يدل على شيء من الرعونة أو يدل على يعني الجهل، لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قريب يسمع. الله صلى الله عليه وسلم.